الحديث أن الرجل إذا استنجى ثم قام يتوضأ فنزلت قطرة أو قطرات أو قطرات من البول منه فلا شيء عليه لأنه أخذ بالأسباب من الاستنجاء إلى آخره. من أين سمعت هذا؟ هذا في شريط مكة يا شيخ في فتاوي جدة ومكة أعتقد وموجود عندي يعني. إيه تبقى بتسمعني الشريط لأن هذا لا يمكن أن يكون بهذا الاختصار الذي ذكرته. نعم فلا شريط جديد لك ينسخ هذا القول. لا ليس هناك نسخ وإنما هناك اختصار في الكلام من أحد الشريطين منك أو من غيرك لا أدري. نعم هو يعني خير إن شاء الله. يعني أنت ترى يا شيخ نرى الذي تقول أنه في شريط ثاني ينسخ ذاك. فريت حديثك يعني سرحت بنفس السؤال. نعم قلت بنفس السؤال فقلت علي أن يتطهر ويتوضأ من جديد. اي نعم هذا هو يعني رأيك يا شيخ. اي نعم الحمد لله.